وما الله Mm-hmm.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اي والله يا حاج. الله No.

إله إلا هو. Oh, no. وَقُلْ لِذَاتِ الْجَحِيمِ إلى ربك منقلب. أترك عبيد الرسول جنة عالية. الله

تنزل الملائكة سلام.